الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهمت عائشة رضي الله عنها عمر لأنه أطلق لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد العصر، وهذا يقتضي انتفاء الصلاة سواء عن طريق القصد والتحري أو لا. فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فإما أن يكون هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا كما يدل عليه السياق الثاني لا تتحروا طلع الشمس، وإما أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحري. ولكن يقال إن قول عائشة رضي الله عنها إن عمر وهم لا يحتاج إليه، لأن عمر روى ما سمع لا صلاة وهو عام، وليس هذا أول حديث يرد عاما ثم يخصص فيقال إن الرسول قال لا تصلوا وقال مرة لا تتحروا، فيحمل مطلق كلامه الأول على كلامه الثاني، ويكون النهي في قول لا تصلوا أو لا صلاة يعني على وجه التحري، وأما ما له سبب فلا بأس به. وهذا أعني أن النهي خاص بمن تحرى لا بمن صلى لسبب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، أن النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب، وأما ما له سبب فلا نهي عنه. وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمعه منه، كما أنكرت قطع المرأة الصلاة وقالت أتشبهوننا بالكلاب رضي الله عنها وعفى عنها. والواقع أنه أننا لن نشبهها بالكلاب، ولقد فضل الله بني آدم على كثير من عباده المؤمنين، بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة، ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها الكلب الأسود والحمار. واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنسل لا وجه له، لأن الذي فيه قطع الصلاة هو المرور وليس المكوث، والمضطجع بين يدي المصلي لم يمر بين يديه وإنما هو ماكث بين يديه. ومثل هذا الحديث توهيم عمر رضي الله عنه لا يحتاج إليه، لأن الجمع ممكن، ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهم الراوي. نعم. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثني حرمالة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وكان في بعض النسخ وفي بعضها وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، قال النووي وكلاهما صحيح ولو منافات بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت آخر في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب، والآن وكان يضرب من بلعه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب. نعم. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. نبدأ بالشرح. اتبعنا أخيرا نتكلم عن الحديث في أول السياق. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم كان يصلي بعد العصر. وظاهر هذا التعارض، ظاهر هذا التعارض، إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نهى عن شيء كان أول من يتركه، وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله. فما موقفنا من هذا التعارض؟ نقول: موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب. ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سنة، وإذا أمكن الجمع بينهما فقد عملنا بالسنتين جميعا، وحينئذ لا نرجح شيئا على شيء. فإن لم يمكن الجمع فإننا نقدم القول، لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بأنه قضية عين لا عموم لها. فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لسبب لا نعلمه، ونحن مأمورون بأن نمتثل ما قال. أما ما فعل إذا كان يعارض القول فإننا لا نعارض به القول. وهذا له أمثلة كثيرة، لكن أكثر ما مثل به بعض أهل العلم يمكن الجمع بينهما. فمن ذلك مثلا حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرقوا، هذا عام. وابن عمر رآه يوما يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقال إن في هذا تعارض أم ماذا؟ نقول: نعم، بعض العلماء قال إن بينهما تعارضا، وإننا نقدم إيش؟ القول. فنقول: يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان. لماذا؟ قالوا: لأن القول دلالته على العموم واضحة، والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يحتمل أنه نسي، يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاه المكان. المهم له احتمالات، فنقدم إيش؟ القول. ولكن الصحيح أن الجمع ممكن، وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين الخصوص الفعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان، في بنيان، وقبح الاستدبار في البنيان أهون من قبحه في الفضاء. وعلى هذا فنقول: إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وإذا كان في الفضاء لم يجز، وهذا جمع. وأما التعدي إلى أن نقول إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال، ونقول إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة، فهذا فيه نظر، لأن الواجب أن يقتصر على أدنى ما يكون به التخصيص. والذي خصص العموم حديث أبي أيوب هو أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلا نجاوزه لأن لدينا عموما، فلا نخرج عن الصورة التي حصل بها التخصيص. هذه من جهة. من جهة أخرى أن استقبال القبلة أقبح من استدبارها. قس ذلك فيما لو أن إنسانا جلس يقضي حاجته أمام الناس مستقبلا لهم بوجهه، وآخر جلس أمام الناس مستدبرا لهم، أيهما أقبح؟ الأول أقبح. فعلى كل حال هنا نقول أمكن الجمع ولا تعارض. ومن أخذ بعموم أبي أيوب وقال إن عموم القول مقدم على خصوص الفعل فهذا حق، لكن متى؟ إذا تعذر الجمع. أما إذا أمكن فالكل سنة. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلى، فماذا نعمل؟ هل نقول إن هذا مستثنى أو نقول هذا من خصائصه. أما ذا من هنا وقع الإشكال عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. كان ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وعن العباس كانا يضربان الناس عليها، إذا رأوا أحد يصلي بعد العصر ضربوه. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يرتدع الإنسان إلا بالضرب ضرب حتى يستقيم على أمر الله. وأحيانا على اللفظ الآخر يصرفون الناس ولا منافات، كما قال النووي رحمه الله، لأنهم يصرفون الإنسان أولا، فإذا أصر على أن يصلي ضربوه، فالصرف أولا والضرب ثانيا. وهذا هو المطابق للحكمة، أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا ضرب فإننا لا نضربه، لأن المقصود من الضرب إلزام الإنسان بما يجب عليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز الاستنابة في العلم، لأن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة استنابوا مولى من الموالي، من كريم مولى بن عباس، فدل ذلك على جواز الاستنابة في العلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى أقل دليل لكثرة ما ورد في هذا الباب. وفيه أيضا جواز تحميل السلام على الأنثى بأن يقول أقرئ فلانة من السلام وقل لها كذا وكذا، ولكن هذا بالشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، فإن كان في ذلك فتنة فالعدول واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن كون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين دليل على سعة علمها رضي الله عنها، ولا شك أنها من أعلم الصحابة، لا سيما فيما يتعلق بأعمال السر، أي بالأعمال التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن زوجاته أعلم الناس بذلك. وفي أيضا من الفوائد، في من الفوائد رد العلم إلى من هو أعلم، لكن يعني إلى من هو أعلم في تلك المسألة الخاصة، وإن كان الذي رد أعلم من المردود إليه في مسائل أخرى. يؤخذ من أن عائشة ردت العلم إلى أم سلمة، وعائشة أعلم من أم سلمة لا شك، لكن في هذه المسألة بخصوصها أم سلمة أعلم، لأنها أرسلت الخادم الجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله، وكأنها حدثت عائشة بما جرى. وفيه أيضا طلب السند العالم، طلب السند العالم، كيف طلب السند العالم؟ يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين من نسب إلى الخبر فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه واسطة، وإذا كان بينك وبينه واسطتان فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه ثلاث وسائط. وجه ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن يأخذ ممن روى الخبر مباشرة، أن يأخذ كريب ممن روى الخبر مباشرة، وهذا من علو الإسناد، ولا شك أنه كلما على الإسناد عددا كان أقرب إلى الصحة. ووجه ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت، لأن الأخبار دين يدين العبد به ربه، يعني الأحاديث ما يقول عالم إن أخذت به وإلا فقد يكون لك عذر، ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشرعه بفعله فهو دين، يجب التحقق فيه والنظر فيما يظاهر التعارض حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. نعم، وجه ذلك أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصلي، وهذا موضع إشكال، موضع إشكال، ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو استعلام؟ طيب، استعلام، ما هو الدليل؟ قرينة الحال، ما في إشكال، قرينة الحال تدل على أن قصدها الاستعلام هو الاعتراض، لكن لو أفعل أنا شيئا وأنا ناهن عنه قفز من الناس من يقفز وقال كيف تنهى عن شيء وتفعله، يريد الاعتراض، فلكل مقام مقال. هذه ربما نأخذ منها فائدة، وهي أن الألفاظ تنزل على المعاني المناسبة للمقام، الألفاظ لا تأخذ دائما على نمط واحد بالمعنى، تنزل على ما يقتضيه المقام والحال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستنابة في العلم، وأن الفاضل قد ينيب المفضول، لا هذه أخذناها هو صحيح تؤخذ من أم سلمة استنابت الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لماذا لم تسأل أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أحسن الناس خلقا وألينهم جانبا؟ فالجواب بلى والله، لكن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مما لو جاءت من أم سلمة. وكثير من الناس يستحي أن يسأل، نعم، يخشى من أن يقول السائل ليش تسأل، هذا شيء واضح وما أشبه ذلك، ويوكل غيره في أن يسأل، وهذا طيب. لكن كونه يستحي أن يسأل ثم لا يسأل ولا يوكل هذا غلط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مدزاء، وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم معه، ولما كان هذا الأمر يتعلق بالشهوة والفرج استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله، لكن هل ترك؟ قال والله أنا أستحي أن يتكلم، خلاص ما أقول أجيبه. لا، بل وكل من يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحي أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل. وفي أيضا جواز سؤال المصلي، وجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو يصلي، وانظروا إلى هذه الفائدة، هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ نعم، ليس بواضح، لأنه ربما الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وجلس في مكانه إما يذكر الله أو ساكت، يعني ليس فيه الصريح أن الجارية سألته وهو يصلي. نقرأ الحديث. فأرسلت إليه فقالت أم سلمة، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. ظهر لنا أيضا فائدة في كون أم سلمة لم تبشر السؤال بأن عندها نسوة، فمن إكرام الضيف أن لا تقوم عنه، فبقيت وأرسلت الجارية. وليس في الحديث شيء يدل على أن الرسول كان يصلي، بل إن قوله فصلاهما ظاهره أنه قد فرغ منه، إذن فيه دليل على العمل بالإشارة، لأن أم سلمة أرشدت الجارية أنه إذا أشار إليها أن تستأخر فاستأخرت. وفيه دليل على جواز تأخير الجواب إذا كان الإنسان مشغولا بما سيزول، يعني الإنسان مثلا من حين ما صليت تقدم إليك يسألك قبل أن تسبح وقبل كل شيء، فليس عليك لوم إذا قلت انتظر حتى أسبح حتى أتم وردي وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يفوت. أما إن علمت أنك لو أخرته لفات مقصوده فحينئذ نقول انظر ما هو الأصلح، والغالب أن الأصلح أن تجيبه لأن وردك أو تسبيحك مدرك بعد. وفيه أيضا من فوائد الحديث جواز نداء الزوجة باسمها، العلم أو الكنية أو اللقب، لأن الرسول كنى من أم سلمة في قوله يا ابنة أبي أمية، وكان بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمها، وهي أيضا تتحاشى أن تنادي الزوج باسمه، ولا أدري هل هذا العرف عند جميع الناس أو عند أناس دون أناس، نعم ها؟ في بعض البلاد باسمه، ولا أيضا من العشب المعروف أن يناديها باسمها، هذا معروف عند بعض الناس، ما نقول كل الناس، لكن إذا كان هذا المعروف عند الناس فإن من العشرة بالمعروف أن لا تناديها بما تكره أن تناديها به، وكذلك هي، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف، وهذه كلمة تشمل كل عرف إلا ما كان عرفا حراما، فهذا لا، لا معلوم أنه لا يمكن اتباعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتها وأخرها إلى ما بعد العصر، وهذا من نعمة الله عز وجل. أحيانا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا، يأتي أناس مثلا ويشغلونه ولنفرض أنه أراد أن تكون الراتبة في بيته لأنه أفضل. لما وصل البيت وإذا قوم يفدون عليه ضيوفا، فهنا ربما يؤخر الراتبة حتى يخرج هؤلاء الضيوف. ولكن اعلموا أن لكل مقام مقالة. إذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم اسمحوا لي أن أصلي الراتبة سمحوا ولم يروا في ذلك غضاضة، فهنا إيش استأذن منهم، وهذا نوع من الإكرام. وإذا كان يخشى أنه إذا قال هكذا يعني رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم لأنهم رافعين الرؤوس ما يبون الفرق، إذا فارقهم قالوا هذا أهان، فلا يفعل، يبقى معهم، وإذا تيسر أن يصلي في الوقت كذاك المطلوب، وإلا فلو كان بعد الوقت. طيب، فإن قال قائل هؤلاء الضيوف جاءوا للسؤال عن الإسلام، يعني موفق، والسؤال عن الإسلام مو هين، ولهذا أخر ابن عباس رضي الله عنه صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وجمع بينهما لأنه كان يخطب في الخوارج. نعم، وهذه مصلحة شرعية، يعني فعل ابن عباس رضي الله عنه تحقن بها دماء وتحفظ بها أموال، فلذلك رأى من المصلحة أن يبقى في خطبته وفي كلامه ولو خرج وقت المغرب. فقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها لأنهم تأليفا لهم على الإسلام وتعليما لهم بشرائع الإسلام، لكن القول الأول الذي اخترناه نقول إنه أعم، قوله أعم، وأنه متى كان في تأخير ذلك إكرام لهؤلاء الضيوف فليؤخر. ودليل ذلك من السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والراتبة سنة ما هي واجبة. نعم، شبه ما ذكر الشيخ أنه أن الجارية أدركته وهو يصلي أو بعد الصلاة. قوله فأشار بيده فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. هذا في احتمال، لكن قبل فصل الله. قولها وعندي نسوة من بني حرام، قد سبق مرات أن بني حرام بالراء، وأن حرام من الأنصار وحزاما بالزاي في قريش. قولها فأرسلت إليه الجارية فيه قبول خبر واحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها فقولي له تقول أم سلمة، لهذه الفائدة رحمه الله سهو منه، للرسول عندها وسمعت كلامه، ولهذا وجه الخطاب إليها فهي ستسمع كلامه، لكنها لم تقم إكراما للضيف اللي عنده من النساء. نعم، فقولي له تقول أم سلمة، إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها، حيث لا يعرف غالبا إلا بها، وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابيا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء. قولها إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، معنى أسمعك سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك. وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها. نعم، هذه فائدة جيدة، أن المتبوع إذا كان على حال وفعل ما يخالف حاله أنه يسأل لماذا. نعم، وله نظائر أيضا، أحد أبناء ابن عمر رضي الله عنهما رآه يصلي متربعا في الجلوس، قال كيف تقول هكذا وقد أخبرت أن الرسول كان يفترش، قال إن رجلي لا تقلاني، فهذا طيب. وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. نعم، طيب، لعلي أكمل الشرح. ها؟ أقول لعلي أكمل بقية الحديث قد يظهر شيء. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره بوقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة. وليس لنا أصح وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، فإن قيل فقد دوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا يقولون بهذا عليهما أو عليها عليها عندي نعم ماشي ولا يقولون بهذا. قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهم المتولي وغيره، أحدهما القول به فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت، والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ومن فوائده أن لكن لا مطلقا في جواز الاقتداء، لا مطلقا جواز الاقتداء إذا حصل له مانع من صلاة الراتبة بعد الظهر يقضيه، لأن الرسول ما فعلها إلا في هذه الحال. لكن هل يداوم عليها؟ إن داوم عليها مع الراتبة صار زيادة، وإن ترك الراتبة أخرها عن وقتها بلا عذر. فالظاهر والله أعلم، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد هذا يصلي الراتبة في وقتها فهذا من خصائص لا شك، لأنها تبقى حينئذ ليس لها سبب. ليس لها سبب. وإن كان عليه الصلاة والسلام صار يترك الراتبة لأنه تركها في ذلك اليوم وصلها بعد العصر فهو قد أخرها إلى ما بعد العصر، ويكون هذا أيضا من الخصائص، لأن نحن مأمورون بأن نصلي ركعتين بعد الظهر لا بعد العصر. نعم. ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة. ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. لا مو دائما، يعني لو تعارض مصلحة أن يصلي الفريضة في وقتها وأن يبقى مع هؤلاء القوم يقول نصليها في وقتها، تختلف حسب قوة المصلحة في النوافل أو فيما إذا تقاربت المصالح، فالعامها أفضل مراعاتها أفضل، أما كان السبب فنعم، وأما التي تكون عادة فهذا بناء على أن هذا مخصوص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح صحيح أنه ما يأخذها تكون عادة، لأن العادة المضطردة للرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذه القصة أنه كان يصليها بعد الصلاة بس نظر، أما خفف فلا، سيأتي إن شاء الله بعض الفاق سرا وعلانا. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.